صلى الله عليه وسلم: وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالة اليوم إلى واحد وحش أوي أوي أوي يا ربي، إلى الكذاب. الكذاب، واحد يقول لي هو في مسلم بيكذب؟ صح والله، عندك حق، والله والله عندك حق، صحيح فيش مسلم بيكذب، لا مش ممكن يتخيل ان في مسلم كذاب، لا يمكن. سبحان الله، يعني القرآن اوجد عقوبات لذنوب ومعاصي واعمال غلط بتتعمل. فمثلا قذف المحصنة يبقى يجلد، الزانية والزاني لو كان شاب يتجلد من الجلدة، من متجوز اترجم، اللي يشرب خمرة حد شت، يعني حاجات كده. مثلا اللي حاربين الله ورسوله الحرابة الكبرى، ادي الذنب وادي عقابه. دورني في القرآن كده والسنة على عقاب الكذاب، مش هتلاقي. ليه؟ لان مفيش كذاب في الاسلام، مفيش كذاب. يعني لو ربنا قال الكذاب عقابه كذا، يبقى يفترض ايه؟ كأن افترض ان فيه كذاب وان المسلم يبقى كذاب وقال عقابه اهو. لا، لان ما دام شيء موجود له عقاب يفترض ان انا ممكن اعمله، ممكن اقع في معصية، ما دام ربنا ذكرها. انما لا يمكن المسلم يكون كذاب ابدا ابدا ابدا. ما تحاولش. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يعرف بانه ايه؟ الصادق الامين. صادق لا يكذب، امين لا يخون، مفيش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها، يعني ممكن انا اتخلق باي خلاف، الا الكذب والخيانه. الا الكذب والخيانه. لا لا لا لا، مسلم كذاب، مسلم خيانه، ما ينفعش ما ينفعش، ما تجيش. وسائل الاعلام بتجيبها بقى، واحد يغني اغنيه بيقول لك حلو وكذاب، ليه كذابتك؟ في كذاب حلو، حلو وكذاب برضه، في كذاب حلو. عمر الكذاب ده حلو؟ حلو ابدا ابدا، لان الله عز وجل حرم علينا الكذب. بقول حرم علينا الكذب، حرام. اللي بيكذب ده بيرتكب كبيرة من الكبائر. ازاي تكذب؟ ازاي تكذب؟ مسلم يكذب؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك الكذبة هتجيب كذبة، هتجيب كذبة، هتجيب كذبة، اوبا هتلاقي نفسك والعياذ بالله شوف نهايتك ايه بقى. زي ما بيقول الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، ده في الاول حديث صحيح، عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر الخير، والبر يهدي الى الجنة، وما يزال الرجل يصدق يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب، واياكم والكذب. ليه؟ فان الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فخلي بالك، خلي بالك يا كذاب، انت بتتكلم من كتر ما قعدت تكذب تكذب كذب صدقت نفسك، وفاهم ان الناس مصدقينك؟ ابدا ابدا والله. الناس يمكن بس بتسمعك، مكسوفه منك، تكلمك بتاع، لكن هم في قراره انفسهم من جوه كارهينك ومحتقرينك. وتعرف يوم الجد وساعة الجد مش هيستشهدوا بيك. لو في اتنين زعلانين مع بعض، انت مش شايف فلان؟ لا يا عم، لا لا لا، بقول لك ايه؟ ما انت فاهم فلان ده كذاب؟ هتجيب واحد كذاب يا لا يا عمي، وده لو تقدم لبيتك هتقول ايه؟ لا لا لا، والله حتى لو كذاب وقد كده ومش عارف علامة الصلاة ماسك سبعة، ده كذاب. الله، انا ناسب واحد كذاب يكذب عليا؟ لا لا لا لا لا، لان الكذاب، الكذاب ايمانه بالله يكاد يكون معدوم. ليه؟ لانه ما بيتكلم وبيبتدي يقول كده ما حصلش، كان الله مش مطلع عليه، واخد راحته. هو حد عارف انا بقول صح ولا غلط؟ انما المسلم لما بيجي يتكلم في الله، في الله شايفني، اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. طب انا لو اتكلمت وقلت كده، هو بعدين هتكشف، هتفضح في الاخرة، هتفضح في الاخرة. استنى استنى، طب ده في ملكان عن اليمين وعن الشمال، وبتاع الشمال هيكتب عليا كذب، كما قال الله عز وجل في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد، يعني دول بتوعك مش شغالين الصبح وبعد الظهر مش فاضيين مش بيناموا، لا لا، عن اليمين وعن الشمال قاعد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ده على اليمين، عتيد ده اللي على الشمال، اللي بيكتب لك قلت ايه واتكلمت بايه. عشان كده ربنا يقول في سورة التوبة: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دي نازلة فين دي؟ دي نازلة سورة التوبة في اعقاب غزوة تبوك اللي كانت في شهر رجب 39، اخر غزوة غزاها النبي عليه السلام. كعب بن مالك ونال بن مالك ومرار بن الربيع، الثلاثة ما طلعوش، تخلفوا، بس ما كانش عندهم عذر. وغير بقى لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وعمل مجلس عسكري عشان يشوف مين اللي ما طلعش، ها كل واحد بقى اللي عمل يقول: يا رسول الله انا كانت مراتي عيانه. هو كذاب مثلا، منافق، مش متجوز ولا حاجه. يا رسول الله انا مراتي عيانه، ده انا مثلا كنت تعبان، اصل مش واخد بالك يا رسول الله، ده كان الموضوع كذا كذا. اذنت لك عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى تعلم الذين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ها. لكن لما دخل كعب بن مالك وهلال بن مالك ومرار بن الربيع، بس الاول كان كعب بن مالك قال الصدق، قال: والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لوجدت اني ساخذ من سخطك. يعني لو واحد غيرك يا رسول الله، والله العظيم الف بالكلام، لقد اتيت جدلا، انا مبلغ في الكلام واعرف كده ازوق لك البتاع ده هو بتاع، واخد بالك ازاي؟ ما بعض الناس يقولوا كده، يقول لك: ده انا طلعت من القضيه دي، واقف قدام القضاء اقول: بما ان ذلك سوف ان وهكذا رايتم. طب وبعدين؟ بتنزل على القاضي والقاضي مش واخد بال، ها؟ زي النبي عليه الصلاه والسلام ما قال: انكم تختصمين الي وقد يكون احدكم الحن من الاخر، عنده حجه في الكلام، فاقضي له اللي بقضي له بشيء مش من حقه، قد يفرض جزء من جهنم، ياخده بقى ولا يسيبه، هو حر بقى، ها؟ عشان كده بقول لك لما قعد سيدنا كعب بن مالك وقال له: لا والله يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لوجدت اني ساخرج من سخطي، لقد اوتيت جدلا يا رسول الله، لكن هقول لك ايه؟ والله ما كان عندي اي عذر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اما انت فقد صدقت فقم حتى يقضي الله في امرك. يبقى كان عارف ان الاذل كلهم ايه؟ كذابين. انما قال له: خلاص قوم انت بقى حتى يقضي الله في امرك. عقاب شديد الحقيقه. عقاب شديد، بس مش مشكله. طب يعني انا قلت الصدق الحمد لله، ما كذبتش، لا، الحمد لله. ها؟ 40 يوم محدش يكلمه، وكمان 10 كمان من غير النساء بعد كده، يبقوا 50 ليله. لغايه ما نزل القران بقى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثه الذين خلفوا، قال ابن مالك: هلال بن اميه، مرار بن ربيع، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا، اي تاكدوا، الا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله التواب الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليكم زي دول كده، صادقين. اوعى تكذب كده، عشان ايه؟ اكذب كذبه كده يعني اكذب كذبه كده وايه؟ وصدق نفسك كده وحليها، بس زوقها شويه كده هتنكشف وهيبقى منظرك وحش، والناس هتبص لك كده وتحتقرك. واحد مره بيتكلم مع التاني بيقول له: ايه؟ شوف ربك الكذبه بقى، شوف ماليش رجلين. صحيح المثل بيقول لك الكذبه ماليش رجلين. بيقول لك: انا كنت في الصحراء لوحدي كده في الصحراء، فلقيت اسد طلع عليا كده من هنا، بصيت له كده اعمل ايه؟ بعدين شويه لقيت اسد راح طالع من الناحيه الثانيه، ها؟ الاسدين دخلوا في بعض، الاسدين كلوا بعض. لقيت قدامي الديلين، الديل بتاع الاسد ده والديل بتاع الاسد ده، وكلوا بعض هما الاثنين. ايه ده؟ كلوا بعض. طب والاكل اللي كان صح فيه؟ قال: ده فضل منه ديله وده فضل منه ديله. كذاب كذاب. واللي بيسمعك هيستنقصك، هيقول لك: ايه ده؟ ده بيكلم مين ده؟ هو فاكر ان هو الكلام ده جد ولا انت استنفلت؟ بس خلاص اتعمل عليك علامه اكس. لو اي حد بيتكلم عنك بعد كده: سيبك منه سيبك منه، ده كذاب كذاب، سيبك منه مش فلان، لا لا لا ده كذاب كذاب، سيبك منه. عشان كده بقول لك خلي بالك، من موضوع الكذب ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن مسلم ينتمي الى الاسلام بيحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب دي دي دي, دي, دي يعني مش ممكن تتخيل هذا الامر اطلاقا. الا ثلاث حاجات. استنى، في ثلاث حاجات يعتبر جائز فيهم الكذب، وفي الحاله دي ما يعتبروش كذب، لكن ما عدا كده لا، كذب كذب. الثلاث حاجات دول ايه؟ نمره واحد، مع العدو، اثنين الصلح بين المتخاصمين، ثلاثة حديث الرجل الى زوجته وحديث المرأة الى زوجها فيما يوجد الألفة والمحبة، مش كذب عمال على البطال، قلنا فيما يوجد الألفة والمحبة بس. ازاي يعني على العدو؟ ما تصدقش مع العدو، انت هتقول احنا عندنا كذا مقاتل، العدو مثلا دخلنا في معركة وعايزين نخبي عليه ان عدد الشهداء عندنا كتير، الحمد لله احنا فرحانين بيه، دخلوا الجنة الحمد لله شهداء، لكن عشان الروح المعنوية وعشان وعشان وعشان نكذب على العدو. عدو نكذب عليه مفيش مشكلة، ما اعتبرش كذب وتاخد ثوابه كمان. زي ما سيدنا عمار بن ياسر راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هلكت يا رسول الله، مالك يا عمار؟ قال لا تقصد الكفر يا رسول الله، قعدوا يضربوا فيا ويعجوا فيا ويؤذوني علشان اسيب الدين، فمع ضغط الضرب لا تقصد الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكيف تجد قلبك يا عمار؟ سيبك من لسانك اللي طلع من بقك ده، كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان يا رسول الله. اسمع بقى، قال ان عادوا فعد، لما يرجعوا يضربوك تاني يا عمار عد، عد لايه؟ قول لهم كفرت، اكذب عليهم، اكذب وتاخد ثواب على الكذب ده كمان، اكذب عليهم. وينزل بقى القران الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من رضي من شرح بالكفر صدرا والعياذ بالله، ده موضوع تاني. فده مع العدو جائز هذا الامر. اثنين الصلح بين المتخاصمين، في اثنين زعلانين مع بعض وانت داخل تصلح بينهم، يا ريت احنا نبدا سنين كل اثنين زعلانين مع بعض كده من المسلمين، لا. الله عز وجل في سوره النساء لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، اجرا عظيما. ها روح صالح بينهم. فالاولين بيقول لك لا انا لا يمكن اصالحه ولا اكلمه، ليه؟ يا عم ده قال عليا كذا وكذا وكذا وكذا، هو فعلا قال عليك فعلا. هم انت تقول لي بقى يا اخي ما قالش ولا حاجه، لا بالعكس ده بذكرك بخير وكان بيتكلم عنك كلام كويس. ما قالش يا راجل، مين قال لك الكلام ده؟ مين بلغه لك؟ مش تروح موقع الدنيا في بعض تقول والله مش قال كده بس، ده هو قال اكتر من كده صراحه يعني، بس خلاص بقى عشان خاطر خاطر كده، ما انت وقعت الدنيا وعكيت الدنيا. ده بيقول لك واحد اثنين ثلاثة، انت بتقول لا ده قال اربعه وخمسه وسته وسبعه، لا خلي عندك دين، انت جاي تصلح ولا لا؟ ما حصلش، لا ما حصلش. قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، حديث مسلم، فيني خيرا او يقول خيرا، لا ده مش كذاب ده. ولذلك سيدنا ام كلثوم بتقول في الحديث الصحيح ولم اره يرخص في شيء مما يقوله الناس في الكذب يعني الا في ثلاث، ها مع العدو والصلح بين المتخاصمين وحديث الرجل الى زوجته وحديث المراه الى زوجها، قلنا زي ما قلنا فيما يوجد الالفه والمحبه. ادي الثالثه بقى، ان واحد يرفع معنويات زوجته حتى لو ما كانتش جميله، او يقول لها انت اجمل انسانه، انت كذا، ده انت حب الاول كذا، ما عرفتش غيرك من كذا كذا، وهي برضه تقول له كده، مش تقول له معلش انت رقم خمسه في حياتي، اقول لك بصراحه صراحه ايه وخيبه ايه؟ صراحه ايه اللي هتخلي بيها بيتك دي؟ قول له لا ده انت اللي فيهم، يا سلام ده انت جوزي وانت اللي كذا وانت اللي كذا. وزي ما قلت لك لو في حاجه مثلا تعيبه طلعيها، ايه الميزه فيه مش عيب، طلع له كرش مثلا ولا بتاع، ما تقعديش تقول له بقى انت كرشك ده كل ما بشوفك الله انت ايه، ما مش لا ارفعي معنوياته وكلميه كلام كويس، قولي ده انا كنت بتمنى في حياتي كلها ان انا اتجوز واحد بكرش وكرش زيك كده، جزاك الله كل خير، ربنا يخليه لك ويتربى في عزك ما شاء الله، ايوه كده كلام ترفع من معنوياته، مش تحطمي معنوياته والاخر تقولي لي بيكرهني ولا بيضايقني، ده تاخد عليه ثواب لان انت هنا بتوجدي انت ومحبه بينك وبين جوزك. القاعده العامه خليك معايا بعد الثلاثه دول يعني عشان بس ما بقاش فيه عذر للكذاب، يا كذاب بطل كذب، بتقول لي انا مش قادر، بقول لك طب عرض بالكلام وما تكذبش، عرض بالكلام وما تكذبش. يعني ايه القاعده الشرعيه بتقول وفي المعاريض مندوحه عن الكذب، يعني ايه؟ هات لفظ يحتمل معناه لو اتزنقت قوي يعني عشان ما تكذبش. ها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر يوم الجمعه 17 رمضان سنه 2 هجري بيعمل استكشاف كده لما وصل منطقه بدر دي، فبيشوف بقى النظام ايه بتاع، راح على بئر ماء فلقى راجل شيخ عجوز قاعد هناك، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيساله ما باله محمد وقريش، كان هو مش تبع حد، ما باله محمد وقريش؟ الراجل بص له كده قال له ممن انتما؟ انتم منين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخبرتنا اخبرناك. طب قول بس انا اقول لك. قال له هذا بذات يعني واحده بواحده يعني؟ قال له بس قول. طيب فقال الرجل اخبرني الذي اخبرني، انا عايز الكذاب يتعلم من الشيخ ده، شوف الشيخ ده مش مسلم. خلي بالك الراجل ده، بس شوف بيقول ايه، شوف بيقول ايه. اخبرني الذي اخبرني، يا سلام على الدقة في نقل الكلام، الله اكبر. اخبرني الذي اخبرني ان محمدا واصحابه خرج في يوم كذا، فان صدق الذي اخبرني. عشان لو الكلام طلع مش مظبوط ما تقولش الراجل العجوز كذب عليا. انا بقول لك والله اخبرني الذي اخبرني، فان صدق الذي اخبرني فهم الان في مكان كذا. فعلا انت للنبي في الحته دي عليه الصلاه والسلام. واخبرني الذي اخبرني ان قريشا خرجت في يوم كذا، فان صدق الذي اخبرني فهم الان في مكان كذا. دي اللي عايزها النبي عليه الصلاه والسلام. شوف الدقه في نقل الكلام، خلي بالك من الشيخ الراجل الكبير ده. اخبرني الذي اخبرني فان صدق الذي اخبرني. والله ده أنا عشان ما تقولش عليا كذاب بعد كده. استعد النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الدب عشان يمشي، فالراجل بيقول له ممن انتما، انت قلت لي هتقول لي انت من مين. اشار النبي صلى الله عليه وسلم على ناحيه العراق بصبعه كده قال من ماء، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا. فوقف الشيخ يقول من ماء، من ماء، ما من ماء، ما من ماء، أمن ماء العراق؟ هو شاور ناحية العراق، يكونش في العراق حتة اسمها ماء. الله أعلم أن الراجل واقف لغاية دلوقتي بيشاور مش عارف إيه الموضوع، ما هو سيبه بقى مش هيوصل، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد إيه؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ سورة المرسلات. ماء مهين يعني ماء الرجل النبي يعني. والراجل يفهم بقى ان الماء في العراق دي حته في العراق ولا ما يفهم، احنا ما لناش دعوه. لكن في المعاريض مندوحه عن الكذب تعرض، زي الامام الشافعي لما قعدوا يضربوه عشان يقول القران مخلوق، من كتر الضرب وقف قال له اه قال اه مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال اياه تعني انا؟ قال له اه فانا مخلوق، انا مخلوق ابن مخلوق. اياه تعني يعني ايه؟ يعني انا مش القران. فبيعرض بالكلام. وزي النجاشي لما جاب الورقه وكتب فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ان كذا وكذا وكذا، وطبقه وحطها في جيبه وطلع على الجيش اللي كان عايز يعمل عليه انقلاب، لما قال والله ما عدا عيسى ما تقول قدر هذا العود، ان الذي قلت وقال عيسى لا يخرج من مشكاه واحده، لما كان يرد على كلام سيدنا جعفر لما تلا عليه صدر سوره مريم. فلما عملوا عليه انقلاب وبتاع طلع عليهم قال لهم انا ظلمتكم في يوم من الايام، انا عملت حاجه فيكم غلط؟ لا. طب امال ايه بس؟ قالوا لا اصل انت قلت في المسيح كلام غريب. قال طب بلاش انا بقول، انتوا بتقولوا ايه؟ قال هو الله، هو ابن الله، هو ثالث ثلاثة، هو مش عارف ايه. قال وكذلك هو في صدري، كذلك هو في صدري اللي هو ايه؟ الورقه اللي كان كاتبها. يبقى دي معاريض مندوحه عن الكذب. لكن شوف بقى اهو يعني تعرض، لكن هتكذب والعياذ بالله هتحط نفسك في سيئات ومعاصي. سورة النحل انما يفتري على الله الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. انما يفتري الكذب كذب والعياذ بالله. هتقوم ربنا فين؟ هتقول ربنا ايه في الاخرة؟ هتقف قدام الله تتحاسب على اللي خرج من اللسان. الله عز وجل سورة الاسراء يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، كان عنه مسؤولا. فخلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. طب واحد يقول لي مظاهر الكذب ده ايه؟ يعني هل مظاهر الكذب الكلام بس؟ ان انا اتكلم بس كلام مش مظبوط وكلام كذب؟ لا. اه يعني ده برضه اه، بس تاني ايه كمان؟ شهادة الزور. عايزينك تشهد في الموضوع. عايزينك تروح تنتخب. هتنتخب ده ليه؟ واشمعنى ده بالذات؟ في قضية عندنا تعالى اشهد فيها. اه هتقول ايه؟ اهو ده برضه والعياذ بالله ممكن يكون قول زور. يبقى شهادة الزور ممكن تكون كذب. ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. والعياذ بالله. وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وظل يكررها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. يعني اشفاقا عليه، يعني طب خلاص يا رسول الله، خلاص طب خلاص خلاص، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة، طب خلاص يا رسول الله خلاص. دي أكبر الكبائر، أكبر الكبائر. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله. والآية الثانية يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اوعى يمنعك ظلم قوم انك ما تعدلش، هو ظالم، هو مجرم، هو يستحق كذا كذا كذا كذا كذا. انما انا لا يمكن، لا يمكن يطلع من لساني الا الصدق، الا الصدق. ده ربنا تبارك وتعالى سورة الاحزاب، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات اعد الله لهم مغفرة، مغفرة واجرا عظيما، واجرا عظيما. ما هو المشكلة في ايه؟ المشكلة ان اللي بيكذب، اللي بيكذب عايز يداري كذبه، فهيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيكذب كذبة تانية. طب وبعدين؟ وكذبة تالتة عشان تغطي بيه، وده تغطي بيه، لقى نفسه موحول في الكذب، موحول في الكذب. ما هو كذبة هتجيب كذبة. تعرف زي ايه؟ بنتعلم. واحد جاب لمراته كيلو لحمة وقال لها اطبخي اللحمة دي اعمل ايه. هي بقى عمالة تحمر في اللحمة، عجبتها اللحمة، فتاكل حتة في حتة في حتة، كانت الكيلو. قال لها طب وبعدين؟ جوزي هيجي يقول فين اللحمة، اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اكذب عليه مش مشكلة. جه الراجل فين اللحمة اللي انا جبتها؟ قلت له اسكت، مش دخلت القطة اللي بتناولها دي كل مرة وكانت اللحمة كده؟ يعني القطة كانت كيلو لحمة؟ امال ايه انت مش مصدقني؟ طب حاضر انا حاببها. جاب القطة ووزنها طلعت كيلو. قال لها ادي اللحمة، فين القطة؟ فين القطة بقى اللي بتقول عليها؟ مش هو كيلو لحمة؟ اهو كيلو اهو. فين القطة بقى؟ فهي شوف بقى، عشان تداري كذبة بتقول كذبة. علشان كده بنقول خلي بالك، خلي بالك، اصدق. وقد الصدق يجر عليك، هيجر عليك خير، والله هيجر عليك خير في الدنيا قبل الاخرة كمان. لان لما تصدق، لما تصدق وتقول الصدق وبعدين يصيبك اي ضرر مثلا، هتشتهر انك رجل صادق، يبقى بعد كده هيستشهد بيك. مش واخد بالك؟ تخيل كده الموقف ده، تخيل الموقف ده، ان انا بيني وبين واحد مشكلة، وجبتك انت عشان تشهد كذب، فانت جملتني وشهدت لصالحي انا بالكذب، كسبتني القضية، انا كسبت القضية وخدت اللي مش حقي. لكن لكن شعوري ايه من ناحيتك؟ انك انت كسبتني القضية، وانك انت كذا وكذا، بس من جوه قوي قوي بس انت كذاب، كذاب. طيب جيت مع واحد تاني فيه مشكلة، والتاني بيقول لي انا هشهد اعز الناس ليك اللي انت بتحبه اللي هو الكذاب ده، انا اقبل ده انه يشهد ويخش؟ لا طبعا. ليه؟ مش صاحبك وحبيبك؟ بس هو كذب قبل كده، هو كذب قبل كده، عشان كده لا، ده مش صادق، ده لا، ده مش صادق، ولا يمكن ائتمنه لانه كذاب. ممكن اجي اكلمه واقول له معرفش، ما شفتش، طب الفلوس راحت فين؟ ما خدتهاش، لا والله ضاعت، لا والله كذا، لا والله كذا. عموما انا بقول للكذاب اتق الله تبارك وتعالى وتب الى الله، تب الى الله، وربنا هيقبل توبتك وهيبدلك كمان عن السيئات حسنات. امتى؟ لو بعدت عن المعصية. 2، الندم عليها. 3، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. فتوب الى الله يلي بتقول كذب، يلي بتتكلم كلام كذب. اتق الله في لسانك، الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. طب ده انت بتحرك نعمة ربنا بالحرام. سورة ابراهيم، الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. ولا ده انا خايف، والله انا خايف لما تقول لواحد كذاب توب، يقوم يعمل زي اللي عمال يكذب ده. وبعدين يا ابني بطل كذب. قال نفسي. طب اقول لك على حاجه، انا هقول لك على حاجه، انا هروح بقى اعمل عمره، ويعني اشرب ميه زمزم بقى وخلاص عشان بطل كذب ان شاء الله. وراح عمل عمره ورجع. فبنقول له بقى الف مبروك، ايه الاخبار، ايه والنظام ايه؟ مفيش كذب. ما انا بقول لك الخوف ان الكذب يتعمق فيه فما يبطلش. فقال لا والله الحمد لله انا خلاص تقريبا كده بطلت كذب، يعني خلاص الحمد لله. بس هو كان حاجه صغيره كده شفتها هناك في مكه غريبه قوي يعني. قال له شفت ايه؟ قال شفت ابو جهل راكب عربيه كدلك مكتوب عليها ملاكي قريش. يعني مفيش فايده برضه، برضه ابو جهل راكب عربيه كدلك مكتوب ملاكي قريش. قال يعني عايز يبان ان التسويق يعني عربيه وكده كده يعني. لكن لو تبت الى الله توبة صادقة ربنا تبارك وتعالى يتقبلها منك. يعني تب الى الله، وقف بقى لسانك واستخدمك للخير، ولا تكذب، وخلي كلامك كله صدق. الصدق يهدي الى البر، البر يهدي الى الجنة، انما الفجور الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار والعياذ بالله. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الصادقين وان يكتبنا عنده من الصادقين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.